بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 90 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 12 من شهر شعبان 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الحج والجهاد مع الولاة. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق، وقد فرض الله الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين: وما كان ربك نسيا. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في الحج والجهاد مع الولاة. ولا يزال المصنف رحمه الله يورد الأدلة والنصوص فيما يجب على الرعية تجاه ولاة الأمر، ويعقد التراجم لهذه المسائل ليبين هذه الأحكام المتعلقة بالأئمة. ومن ذلك قوله هنا: باب في الحج والجهاد مع الولاة، أي أن الحج والجهاد يمضيان مع الإمام، ويقتدي الناس بالإمام وبولي الأمر في الحج وفي الجهاد. ومعلوم أن الحج لا بد له من أمير، وهو الذي يقتدي الناس به، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود الناس في الحج. وفي السنة يعني التي قبلها أمر أبا بكر الصديق وحج بالناس، فلا بد في خروج الناس للحج من أمير يقوم على الناس ويقوم على رعايتهم. وولاة الأمر هم الذين يخاطبون بهذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، هم أمراء الحج وهم أمراء الجهاد. ولهذا نص العلماء على أن الحج يمضي مع الإمام كان برا أو فاجرا، وكذلك الجهاد في سبيل الله فإنه لا يكون إلا تحت راية وهي راية الإمام، وإلا ستكون الأمور فوضى. كل من أراد الغزو والجهاد يعني خرج، فتحصل فتن ويقتل المسلمون ويحصل بذلك فتن عظيمة. أما إذا التفوا حول الإمام فإنه يجاهد بهم ويحصل لهم قوة باجتماعهم خلف الإمام. ولهذا نص العلماء في كتب الاعتقاد على هذه المسألة، وأن الجهاد والحج يمضيان ويصحان مع كل إمام بر أو فاجر. قال المصنف رحمه الله: ومن قول أهل السنة إن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر، يعني مع كل إمام سواء كان برا صالحا أو فاجرا فاسقا، لا يعطل الجهاد ولا يعطل الحج لتقصير الإمام. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إن مصالح الدين التي لا تقوم إلا بالجهاد والعلم، وذكر أمورا قال لا تصلح إلا بالإمام، ولهذا لا بد أن يقتدى به في هذه الأمور، هو الذي يقوم على المسلمين وعلى تنظيم شؤونهم. قال إن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق، يعني هذا قول أهل السنة أن الجهاد والحج ماضيان صحيحان مع كل إمام بر أو فاجر، وأن هذا من السنة والحق، دلت عليه السنة ودلت عليه النصوص. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية دليل على فرض الحج، وأن الله عز وجل فرض الحج على المؤمنين. حج البيت وحج البيت روايتان في اللغة، يقال حج يقال في الحج حج وحج، وهما أيضا قراءتان: ولله على الناس حج البيت وحج البيت. وحج البيت هو قصده بهذه العبادة المعروفة وأداء هذه الفريضة، فالحج فرضه الله وأوجبه على الأمة. قال المصنف رحمه الله: أعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه. أيضا دلت الأدلة على فضل الجهاد وعلى مشروعيته وعلى مدحه والثناء على أهله. قال: وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ويبين وما كان ربك نسيا. يعني لم يشترط شرطا بأن يأتي في النصوص أن لا تحجوا ولا تجاهدوا إلا مع الإمام البر ومع الإمام الصالح. يمضي الجهاد والحج مع كل إمام، وعلى مر التاريخ والمسلمون يعتدون بالحج مع كل إمام ولا يعطلون الحج، وكذلك الجهاد. وقد من الله على هذه البلاد بهذه الولاية التي تقوم بالسنة، فاجتمع الناس على دين الله وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما بقي أصلا شبهة لدى المخالفين في فسق إمام أو في خروجه عن السنة، وإنما أولاة الأمر يأمرون بالكتاب والسنة ويدعون للكتاب والسنة. وأما العصمة ما قال أحد أن هناك إمام أو عالم معصوم لا يخطئ ولا يعرض له خطأ ولا يعرض له تقصير. هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، لكن الخير المنتشر وما يدعو إليه ولاة الأمر وبسط العدل ونشر العقيدة الصحيحة والدعوة إلى الكتاب والسنة وعمارة هذه المساجد والقيام بأمر الدين في هذه البلاد وفي غيرها، يعينون المسلمين وينافحون عنهم، هذه منة عظيمة من الله بها على المسلمين في هذا العصر من هذه الولاية. وينبغي أن يحرس الأمن وتحرس هذه الولاية، لأن هذه مصلحة المسلمين. وكان الملك عبد العزيز رحمه الله له كلمة مشهورة يرددها كثيرا، يقول: الدين وهذه الولاية والإمارة التي جمع الله قلوب المسلمين عليها أقاتل دونها ولا أفرط فيها. فكان ينص على الدين وعلى الإمامة والإمارة، وهذا من بعد نظره رحمه الله، لأن الله جمع شمل هذه الأمة على هذه الولاية فأقامت الدين وحصل هذا الأمن. وهذا واجب الجميع، أن يحرص هذا الأمن، تحرص هذه الولاية، لأن هذه ولاية المسلمين، يقومون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء الذين يشنعون وينفرون من السمع والطاعة لولاة الأمر هم أعداء للأمة، أعداء للأمة في كل مجتمع، لأن مصلحة الأمة بالسمع والطاعة لولاة الأمر. وهذا الذي دلت عليه الأدلة والذي كان عليه سلف الأمة، أجمع عليه العلماء وعليه معتقد أهل السنة، وما زال العلماء الكبار العلماء الراسخون الصادقون هم على هذا الأمر إلى اليوم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا فيه: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث وفي إسناده ضعف، لكن متنه دلت عليه الأدلة ودلت عليه النصوص، وفيه قال: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، يعني أن هذا الجهاد باق ولا ينسخ ولا يبطل، ولا يزال في الأمة يشرع لها، ولكن يكون الأمر فيه والنظر فيه للإمام، لا يكون النظر فيه للرعية أو لأفراد الناس حتى ولو كان من أعلم الناس، يعني لا يجوز لعالم من علماء الأمة أن يبقى بمعزل عن الإمام ويدعو الناس للجهاد، لأن الجهاد يتطلب قوة ويتطلب معرفة بأحوال العدو وأحوال الأمة، ويتطلب النظر في أمور كثيرة. فالعالم قد يعرف الحكم الشرعي لكنه لا يعرف حال الأمة ولا قوتها ولا قوة الأعداء، ولهذا فإن الجهاد موكول إلى الإمام، هو الذي ينظر فيه ويستشير من حوله من العلماء والأمراء وأهل الحل والعقد، وإذا كان هذا مقررا قديما فهو في هذه العصور أشد تعقيدا. لا يوجد الآن حاكم لا كافر ولا مسلم يقيم جهادا أو حربا إلا بعد استشارات كثيرة ورصد للمعلومات وتقدير الأمور بعد ذلك. فالأمور ليست فوضى كما يظن بعض الناس وبعض القاصرين في الفهم، يظن أن مجرد اعتداء الكفار على المسلمين يوجب الجهاد، هذا غير صحيح. هناك شروط أخرى للجهاد، المسلمين لهم قدرة قوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان الكفار يتسلطون عليهم ويمنعونهم من العبادات، يمنعونهم من الطواف بالبيت، إلى أن أسلم عمر رضي الله عنه وأسلم حمزة، وطاف الصحابة رضي الله عنهم جهارا في صفين، صف بقيادة حمزة وآخر بقيادة عمر، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بالفاروق، لأن الله فرق به بين الحق والباطل. ثم بعد ذلك لم يؤذن مع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بالجهاد في مكة مع تسلط الأعداء عليهم، إلى أن هاجر إلى المدينة وأعز الله دينه بمن دخل في هذا الدين بمناصرة الأنصار وبهجرة المهاجرين، ثم بعد ذلك شرع الجهاد. وهكذا في عصور الأمة إذا وجد يعني تسلط للأعداء ولم يكن للمسلمين قدرة، فإن العلماء نصوا على هذا، وأن هناك باب في كتب الفقه يسمى باب الهدنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هادنا قريش وصالحهم وعاهد اليهود على الدفاع عن المدينة، ومعاهدته مشهورة يعني معلومة، فهذا دليل على أنه لا بأس بالمحالفات والعهود لمصالح المسلمين مع غير المسلمين. بعض الجاهلين يظن الآن الاتفاقات الدولية أنها مخالفة وأنها ردة عن الدين، يقوله بعض الجهلة. النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريش في صلح الحديبية وعاهد اليهود واتفق مع اليهود على الدفاع عن المدينة، إذا اعتدي عليهم يعينهم على عدوهم، وإذا اعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعينهم اليهود، حتى غدر اليهود عند ذلك حاربهم عليه الصلاة والسلام وأجلاهم من المدينة كما هو معروف، وأما قبل ذلك عهدهم ولم يغدر بعهده عليه الصلاة والسلام. فلا بأس بوجود معاهدات وهدنة وعقود بين المسلمين وبين الكفار في حال حاجة المسلمين لذلك. وقد يمر على الأمة عصور يعني تضعف فيها عن الجهاد لانشغال المسلمين بأمور داخلية. في عهد علي رضي الله عنه ما جاهد علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد ما جاهد الكفار لانشغاله بحرب الخوارج، وما وقع من قتال في عهده رضي الله عنه في الجمل وفي صفين. فهذا دليل على أن الأمة قد تشغل عن الجهاد ويقدم شيء على شيء، ويبقى الجهاد ماضي إلى قيام الساعة مشروع، لكن النظر فيه يكون لولاة الأمر ولا يكون للعلماء بمعزل عن ولاة الأمر، حتى لو كان رجل من أعلم الناس صالح لا يشك في صلاحه، صادق لا يشك في صدقه، ورع لا يشك في ورعه، لكن إذا افتات على ولي الأمر وأفتى بالجهاد بمعزل عن الإمام هذا دليل على قصور في العلم. الجهاد موكول إلى الإمام، ولهذا نص العلماء نص الأئمة في كتب الاعتقاد على أن الجهاد يكون مع الإمام، ما قالوا يكون مع أصلح الناس. وفي عهد الحجاج كان بعض الصحابة منهم أنس بن مالك وغيره، فما قال الناس نجاهد خلف أنس أو ابن عمر أو غيرهما، وإنما كانوا يجاهدون مع الحجاج بن يوسف، فدل على أن الجهاد يكون مع الإمام والأمير أو من أوكل الإمام الأعظم قيادة الجيش له. فهذا هو الجهاد، وهذه شعيرة عظيمة. أنا أنصح يعني الشباب الذين يتطلعون للجهاد ويريدون الجهاد أن يدرسوا أحكام الجهاد وأن يعرفوا أحكام الجهاد، حتى لا يظن هؤلاء أن العلماء إذا نصحوهم عطلوا الجهاد، يقولون عطل العلماء الجهاد. العلماء ولا غير العلماء لا يستطيع أحد أن يعطل الجهاد. الجهاد ماض إلى قيام الساعة ولا يمنع منه أحد ولا يستطيع أحد أن يعطل الجهاد، لكن الجهاد له شروط وله أحكام، وهذه منوطة بالإمام ومن حوله. فإذا دعا الإمام إلى الجهاد وندب إليه فإن الأمة تجاهد تحت راية الإمام، راية واضحة بينة. وإذا لم يدعو الإمام للجهاد فإن الأمة تلتزم السمع والطاعة. ما أقيم جهاد ولا حرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه بمعزل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بمعزل عن الخليفة. خيار الأمة الصحابة أغير الناس على الدين، ما اجتمعوا في عهد أبي بكر ولا في عمر ولا في عهد علي وقالوا نجاهد لا نبالي بالخليفة، نجاهد في سبيل الله، لأنهم أهل فقه وعلم ونظر. وما زال العلماء يقررون هذا الأمر، لكن يأتي بعض يعني صغار السن أحداث الأسنان فيظن أن الجهاد تعطل وأنه هو الذي سيقوم به، فيزج بنفسه في فتنة ولربما قتل في فتنة، ولم يحصل له ما أراد من الجهاد ولا لزوم الجماعة. فهذه عاقبة الجهل والجرأة على أهل العلم والتصدر بين يدي العلماء والافتئات على ولاة الأمر، هذه عواقبه. نعم. قال المصنف رحمه الله وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك بن حبيب رحمه الله أنه قال سمعت أهل العلم يقولون لا بأس بالجهاد مع الولاة وإن لم يضعوا الخمس موضعه، وإن لم يوفوا بعهد إن عاهدوا، ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستذل الإسلام وتخيفت أطرافه واستبيح حريمه ولعل الشرك وأهله. ثم ذكر هذا النقل عن عبد الملك بن حبيب، ونقل عنه المصنف كثيرا وهو أحد أئمة المالكية، أنه قال سمعت أهل العلم يقولون لا بأس بالجهاد مع الولاة وإن لم يضعوا الخمس موضعه، وإن لم يفوا بعهد، وإن عاهدوا ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستدل الإسلام. هذا فيه تنبيه على أن ولاة الأمر لو عطلوا بعض المصالح لم يؤدوا الخمس في مصارفه التي دلت عليها الأدلة، ولم يفوا بعهد، ولا خالفوا بعض الأمور، فإن هذا لا يكون ذريعة لتعطيل الجهاد. لماذا؟ قال لأنه لو ترك الغزو معهم بسوء حالهم، يعني لقصور في الأئمة، لاستذل الإسلام وتخيفت أطرافه، يعني خاف أطراف المسلمين الثغور، كانوا في خوف من اعتداء أعدائهم عليهم، فلا يكونون في أمن، لأن الأعداء يطمعون فيهم إذا تركوا الجهاد. واستبيحت حريمه المحارم وأعراض المسلمين، ولعل الشرك وأهله، هذه مفاسد عظيمة تكون ناتجة عن تعطيل الجهاد. ولهذا أول العقبات يعني في إقامة الجهاد والتي تعيق عن الجهاد عدم السمع والطاعة لولاة الأمور، وأول شروط الجهاد وأول مقدمات الجهاد السمع والطاعة. فإذا رأيت أمة تسمع وتطيع لولي أمرها تكون هذه قادرة على الجهاد، لأن الإمام يجاهد بمن يطيعه، ولا يوجد إمام يجاهد بغير من يطيعه. ولهذا كان علي رضي الله عنه يشكو من خذلان بعض من يدعي الانتساب إليه ومن يدعي مناصرته ويخذلونه في الحروب، وهذا معروف يعني في خطبه رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد. فأول المعوقات عن الجهاد عدم السمع والطاعة. ولهذا أعداء الإسلام بثوا بذور الفرقة في مجتمعات المسلمين وأضعفوا في نفوسهم السمع والطاعة لولاة الأمور، لأنهم يعلمون أن هذا تعطيل للجهاد. وإذا وجد السمع والطاعة فإن الحاكم في بلد يخشاه أعداء الإسلام، لأنه رجل بعدد الأمة 100 مليون، أقل أكثر رجل لا يمثل نفسه، يمثل أمة ملايين، يمثل جيشا قويا، هذا الإمام الذي يخشاه أعداء الإسلام. وأما إذا أضعف السمع والطاعة ستبقى الأمة متفرقة. وقد يقول بعض أعداء الإسلام أئمة المسلمين لا يمثلون إلا أنفسهم، ليس في الأمة من يطيعهم، هذا الذي يريده أعداء الإسلام. فالسمع والطاعة لولاة الأمر هي أعظم مقدمات الجهاد، وهي تهيئة للجهاد في سبيل الله. فإذا عطل الجهاد تضررت الأمة، وعلى الشرك وانتشرت البدع، واعتدى أعداء الإسلام على المسلمين وطمعوا فيهم بتفرقهم. وإذا سمعوا وأطاعوا لولاة أمرهم، وإن كان هناك تقصير من الولاة أو من الأمة، فإنه عند وجود العدو يجتمع المسلمون على عدوهم. في عهد علي رضي الله عنه لما وقع بينه وبين معاوية رضي الله عنهم جميعا خلاف، فيقال إن بعض ملوك الروم طمعوا في ثغور المسلمين في الشام، فأعدوا لقتالهم ولغزو المسلمين، فأرسل معاوية رضي الله عنه رسالة لملوكهم، فقال مما قال في هذه الرسالة: إما أن ترجع، وإما اصطلحت أنا وابن عمي عليك. يعني يرون الأعداء ويظهرون لهم أن وإن اختلفنا فإذا وجد العدو اصطلحنا عليكم وعلى حربكم، فرجع الأعداء. فهذه هي الحكمة، أنه إذا جاء الجهاد ودعي إلى الجهاد يتناسى المسلمون الخلاف ويجتمعون على إمامه. وفي عهد شيخ الإسلام ابن تيمية معروف كانت بدع وكان رؤوس أهل البدع يناظرون شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان بينه وبينهم مناظرات وخصومات وخلافات. ولما جاء الجهاد وغزا التتار جيش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجيوش وأمرهم بالجهاد لعدوهم، فجاهدوا عدوهم وما فرق الأمة، قال هؤلاء فيهم وهؤلاء فيهم، فحصل النصر للمسلمين. هذه هي الحكمة، وهذه هي حكمة العلماء التي إذا أخذ بها الناس في هذه العصور وفي غيرها حصل للأمة هذا العز. وإذا بقيت الأمة متفرقة، الطعن في ولاة الأمور والتنفير عنهم، فإن هذا إضعاف للأمة، ليس هو إضعاف لولي الأمر، إضعاف للأمة. ويطمع أعداء الإسلام في المسلمين كما هو حاصل الآن عندما دخلوا بعض بلدان المسلمين بعد أن فرقوا جماعتهم وتمكنوا من بلدانهم وطمعوا فيهم. قال المصنف رحمه الله: وقال عبد الملك رحمه الله: وقد حدثنا أسد بن موسى عن بقية بن الوليد عن الزبيدي عن عبيد الله بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستنشأ بعدي ناشئة يشكون في الجهاد، للمجاهد يومئذ مثل ما للمجاهد معي اليوم. نعم، هذا الحديث في إسناده ما فيه، ولكن أيضا جاء في الأخبار ما يدل على ذلك. قال: ستنشأ بعدي ناشئة، والناشئة هم الأحداث الصغار، يشكون في الجهاد للمجاهد يومئذ، يشكون في الجهاد للمجاهد يومئذ مثل ما للمجاهد معي اليوم. يعني هذا عندما يأتي من يعطل الجهاد ويشكك في أمر الجهاد ويدعو إلى عدم الجهاد، كما يوجد طائفة متخاذلة من الأمة، يعني طائفة يتطلعون إلى كل قتال ويزعمون أن كل قتال وجد أنه جهاد، وطائفة أخرى مخذلة. وأهل السنة وسط بين الغالي والجافي، وديننا وسط بين الغالي والجافي، فلا يقال أن الجهاد معطل، ولا يقال ذهب الجهاد، وليست هذه الأزمنة أزمنة جهاد، ولا أيضا يفتات على ولاة الأمر. كلما حصل أمر قال بعض الناس: هذا جهاد، اخرجوا في سبيل الله، من غير نظر لولي الأمر ومن غير الرجوع إلى ولاة الأمر وإلى العلماء. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن أسد عن مغيرة قال: سئل إبراهيم النخعي عن الجهاد مع هؤلاء الولاة فقال: إن هي إلا نزعة من الشيطان نزع بها ليثبطكم عن جهادكم. فقيل له: إنهم لا يدعون. فقال: قد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون. نعم، هنا هذا الأثر عن إبراهيم النخعي الإمام المعروف، أنه سئل عن الجهاد مع هؤلاء الولاة الذين قد يأخذ الناس عليهم بعض ما قصروا فيه. قال: إن هي إلا نزعة من الشيطان، إن هي إلا نزعة من الشيطان نزع بينكم ليثبطكم عن جهادكم. هذا تلبيس من الشيطان وتثبيط من الشيطان. فقيل لهم: إنهم لا يدعون، يعني لا يدعون إلى الإسلام ولا يريدون بالجهاد، الجهاد في سبيل الله، كما يقوله الآن من يطعن في حكام المسلمين. قال: قد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون، يعني علم أعداء الإسلام وعلم الكفار أن المسلمين ما قاتلوهم إلا من أجل الإسلام. فهذا دليل على أن لو أقيم الآن قتال بين المسلمين وبين اليهود أو النصارى أو المجوس، يعلم أعداء الإسلام أن المسلمين ما قاتلوهم إلا من أجل الدين. فهذا مما يدل على أنه مهما ادعى المدعون أن أعداء الإسلام أعرف بالواقع من بعض هؤلاء، وأن هذا الجهاد كله للدين. اليهود يقاتلون دون دينهم، والنصارى يقاتلون دون دينهم، والمسلمون مهما وجد فيهم التقصير فهم يقاتلون دون دينهم، لا يتهم مسلم على أصل دينه. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال عبد الملك: وحدثني الطلحي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس هذا بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك فنعم زمان الجهاد. قالوا: يا رسول الله، وأحد يقول ذلك؟ فقال: نعم، من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد لا يزال حلوا خضرا، يعني أن الجهاد يكون في سبيل الله، وأنه يكون لإعلاء دين الله عز وجل ما قطر القطر من السماء، يعني زمن رغد وعيش، ليس الجهاد لطلب مغنم وليس لطلب دنيا، وإنما هو جهاد في سبيل الله. قال: فيقول ذلك، قال: وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء، قراء ينتسبون للعلم منهم: ليس هذا بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك فنعم زمان الجهاد. يقول بعض الناس: ليس هذا زمن جهاد، مسلمون في عيش وفي رغد وفي طمأنينة، وإنما يكون الجهاد عند الخوف، هكذا يزعمون، فيكون الجهاد في هذا الوقت أفضل، لأن الجهاد إنما يكون لإعلاء كلمة الله، ليس المقصود بالجهاد هو طلب مكاسب مادية أو أخذ مغانم من الكفار، إنما هو لإعلاء كلمة الإسلام. قال المصنف رحمه الله: قال عبد الملك: وهذا قول مالك ورأي جميع أصحابه، لا يرون بالغزو معهم بأسا. نعم، هذا قول عامة العلماء كما ذكر المصنف هنا. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كان من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والفضيل بن عياض وابن المبارك ووكيع وغيرهم كانوا يحجون مع كل خليفة. نعم، هذا أيضا نقل عن جمع من الأئمة، من كبار الأئمة، أنهم يرون الحج مع كل خليفة ومع كل إمام، وهذا تأكيد لما ترجم له المصنف أن أهل السنة يرون الجهاد ويرون الحج أنهما صحيحان ويمضيان مع كل إمام بر أو فاجر. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما سبب إدراج الحج والجهاد في أبواب الاعتقاد، ومن خالف في ذلك من أهل البدع؟ هذا لأن الحج والجهاد لا بد لهما من أمير وإمام، فإن الحج لا يكون إلا تحت يعني إمرة أمير، وكذلك الجهاد. ولهذا يذكر هذا الأئمة في كتب الاعتقاد، لأن من أهل البدع من يعطل الجهاد مع أئمة الجور كما يقول الخوارج، لا يكون الجهاد إلا مع الإمام البر التقي. وبعض أهل البدع يرون الجهاد لا يكون إلا مع المعصوم، وأنه لا جهاد إلا مع معصوم. وبعض أيضا دعاة الفتن يرون أن الجهاد يكون مع غير الإمام، وإنما يكون مع رجل صالح من الأمة، ولا يلزم أن يكون مع الإمام. كل هذا انحراف عما دلت عليه الأدلة وعليه السلف في هذا الباب. حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم الجهاد تحت راية إمام مبتدع؟ يجاهد المسلمون أعداءهم ولو كان الإمام مبتدع. إذا كان الولاية وكان الإمام فيه بدعة وفسق، فإنه لا يعطل الجهاد كما ذكر الأئمة لوجود مخالفة ووجود بدعة. ولهذا كما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية جاهد مع أهل البدع وجاهد التتار، وكان يقسم لهم أنكم ستنصرون وأنكم ستتمكنون من أعدائكم مع أن فيهم بدع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كيف نرد على من ينكر الجهاد بدعوى أن سماحة الإسلام تنافي القتال والاعتداء على الآخرين؟ الإسلام ليس فيه ما يتنافى مع سماحة الإسلام، بل الجهاد من سماحة الإسلام. ولذا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال بعض المفسرين: خير أمة للناس تأتون بالناس تقودونهم بالسلاسل حتى تدخلهم الجنة. قالوا هذا يكون في الجهاد في سبيل الله، يؤتى بالأسرى يقادون بالسلاسل إلى أن يتمكن الإسلام من نفوسهم فيؤمنون فيموتون على الإسلام فيدخلون الجنة. هذا من سماحة الإسلام. الإسلام ما جاء بالجهاد لقتل الناس ولاستيلاء على أموالهم ولسب نسائهم، إنما جاء لإعلاء كلمة الله. ولهذا قبل أن يقاتل أهل البلد يعرض عليهم الإسلام. لو كان المقصود هو القتل وسفك الدماء لبادر المسلمون لقتل الكفار، لكن يعرضون عليهم الإسلام ويخيرونهم إما الإسلام أو القتال. وأهل الكتاب يخيرون بين ثلاث: بين دفع الجزية أو القتال أو الإسلام. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: أسمع كثيرا في بلادنا يقولون أن جهاد السيف توقف عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبقي فقط جهاد العلم، هل هذا الخبر صحيح؟ هذا غير صحيح. وأكبر دليل الجهاد الذي قام في عهد الصحابة، في عهد عمر رضي الله عنه، فتح الأمصار وعز الإسلام، وكذلك في عهد عثمان رضي الله عنه في بداية عهد عثمان، وكذلك في عهد الخلفاء من بني أمية وبني العباس، ولا يزال الجهاد ماضي إلى قيام الساعة. فمن يقول أن الجهاد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم هذا جهل ترده النصوص. والعلماء مجمعون على أن الجهاد باقي، وجاء في الأحاديث التحذير من مقولة أن الجهاد انتهى ولا جهاد. غير صحيح، الجهاد باقي لكن له شروط. وأهل السنة وسط بين الذين يتطلعون كلما جاءت فتنة قالوا جهاد، وبين الذين يعطلون الجهاد، يقولون الجهاد مشروع إلى قيام الساعة لكن له شروط، ولا يكون إلا مع إمام، ولا يفتات على الإمام في الأمر بالجهاد أو في التثبيط عن الجهاد إذا دعا إليه. حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم الشرع في من يقوم بعمليات انتحارية؟ العلماء بيّنوا أن هذه العمليات التي تسمى بالانتحارية هي كذلك انتحار وقتل للنفس، وليست من الجهاد في شيء. والإسلام لا ينصر بهذه الأمور، لأن هذا اعتداء وغدر، يندسون بين غير المسلمين ويفجرون أنفسهم. والإسلام ما جاء بالغدر، جاء بإعلان الجهاد. ويخير الكفار إذا كان للمسلمين قدرة إما القتال، إما الإسلام أو القتال. وأما الغدر والخيانة هذا مقدور عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أصحابه يأتي من يندس بين كفار قريش ويقتل منهم غيلة ويقال هذا جهاد. ما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه ولا علماء الإسلام، وإنما لما عم الجهل بلاد المسلمين وكثر الجهل أصبح بعض الناس يظن أن هذا من الجهاد في سبيل الله. حفظكم الله، يقول السائل: ما معنى يقولون أن الجهاد يشرع لغايته لا لذاته؟ ما هي الغاية من الجهاد؟ الغاية على كلمة الله، ولا يفرق بين ذات الجهاد وبين غاية الجهاد، مشروع لإعلاء كلمة الله. حفظكم الله، يقول السائل: قول بعض السلف رحمه الله: لا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور، هل هذا ذكر عند السلف؟ أنا ما سمعت بهذا، لكن الواقع يدل على هذا، أن الذي يتمنى زوال السلطان إما جاهل مغرور أو فاجر، يعني يتطلع إلى الفتن. لأنه لا يتمنى زوال السلطان على المسلمين من له عقل، فضلا أن يكون من أهل العلم. حفظكم الله، يقول السائل: من المقصود بالإمام الذي يكون الحج والجهاد معه؟ الإمام الأعظم، سمي ما سمي من الألقاب الآن: الملك، الرئيس، السلطان، الأمير، ولي الأمر الذي يقوم على المسلمين. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: حكم الحج بالدين؟ الحج لا يجب على المسلم حتى يستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بملك الزاد والراحلة، فلا يجب عليه أن يستدين، لكن لو تكلف واستدان لا نقول أن الحج باطل، حجه صحيح، ولكنه لا يجب عليه أن يقترض ويستدين، وإنما يعني ينتظر حتى يغنيه الله ثم يحج. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: لدى جهة دعوية مبلغ من المال من أحد المتبرعين، وذلك في صرفها في أوجه الخير، فهل يجوز لرئيس هذه الجهة أن يقرض منه إذا طلب أحد العاملين؟ لا، لا يجوز. إذا كانت هذه الأموال جعلت في أيدي الجمعيات والقائمين عليها من أجل إنفاقها على المحتاجين، لا يجوز أن يقرض منها، إلا أن يبين لهؤلاء الذين يدعمون هذه الجمعيات، يقول أن من أوجه إعانة المسلمين إقراض المحتاجين، لأن إقراض المحتاجين حسنة وصدقة وفيه أجر عظيم، لكن ينبغي أن يعلم بهذا المحسن الذي أنفق ماله في سبيل الله، يقال أن هذا قد نقرض المحتاجين وقد ننفق على المحتاجين، فإذا رضي أصحاب الأموال وأصحاب الصدقات بذلك لا بأس. حسن الله إليكم، يقول السائل: هل يحق للعالم أن يقيم الجهاد بمعزل عن ولي الأمر ويستدل بفعل ابن تيمية رحمه الله؟ لا يجوز هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما دعا للجهاد لم يكن هذا بمعزل عن ولاة الأمر، وإنما كان بشهود ولاة الأمر، وكانت الأمة كلها تجاهد التتار، فلا يجوز. ولو قدر أن ابن تيمية فعل، مع أنه لم يفعل، فلا يجوز لأحد أن يحتج بفعل عالم من علماء الأمة، إنما يكون الجهاد تحت راية وتحت راية الإمام، هذا الذي دلت عليه الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل: كيف يستقبل المسلم شهر رمضان؟ يستقبله بالتوبة إلى الله والدعاء أن يبلغه الله شهر رمضان، وبالتهيئة والتفرغ لهذا الشهر من شواغل الدنيا، لأن بعض الناس شغل بالدنيا، حتى في رمضان تجد بعض الناس مشغولين بدنياهم، لا نقول ينقطع عن أعمالهم بالكلية، لكن يجعل لعبادته نصيبا أكثر منه عن غيره من رمضان، أن يحرص على الخير في هذا الشهر، ولعل إن شاء الله ننبه على بعض المسائل بعد الانتهاء من هذا الكتاب كما سأبين هذا إن شاء الله. حفظكم الله وبارك فيكم، تقول السائلة: عندي ظروف صحية وأحتاج أن أذهب إلى ابن لي في منطقة بعيدة لكي يعالجني، وحين أنوي على الذهاب زوجي لا يدعو لي بالخير ولا يتمنى لي الخير ويمنعني من الذهاب، هل علي إثم إذا ذهبت وهو غير راض؟ أعد. أحسن الله إليكم، تقول: عندي ظروف صحية وأحتاج أن أذهب إلى ابن لي في منطقة بعيدة لكي يعالجني، وحين أنوي على الذهاب زوجي لا يدعو لي بالخير ولا يتمنى لي الخير ويمنعني من الذهاب، هل علي إثم إذا ذهبت؟ أما كونه لا يدعو لك هذا لا يلزمك، إن دعا جزاء الله خير بالخير، وإن لم يدعو لا يضرك، لكن إذنه نعم معتبر، لا تخرجي إلا بإذن زوجك، فإذا أذن لك نعم، وإذا لم يأذن لا تخرجي، وأطلبي من ابنك أن يأتيك ويقوم على علاجك، ولا تخرجي من غير إذن زوجك. حفظكم الله، رفع اليدين في تكبيرات الجنازة ما حكمه؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه وهو ممن يقتدى به شديد التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة خلافية بين أهل العلم لا يشدد فيها. حفظكم الله، يقول السائل: أنا معلم وأذهب من المدينة إلى المنطقة التي أعلم فيها كل يوم، هل يجوز لي أن أجمع وأقصر الصلاة؟ الجمع والقصر لا بد لهما من شرط، وهو وجود السفر. فإذا كان السفر إلى هذه المدرسة سفر يعني يعتد به في الشرع، وليس المكان قريب وإنما يعد سفرا، فلا بأس يعني في طريقك أن تقصر وتجمع. وأما إذا استقريت في مكان مدة أقل من 4 أيام لك القصر ولا تجمع، لأن الجمع إنما يبيحه الطريق مع السفر، والقصر يبيحه السفر ولو كنت مستقرا في بلد. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أنا معلم في الدراسات الإسلامية، ومطلوب من المعلم أن يكون قدوة لطلابه، وأنا أخشى من الوقوع في الرياء، فما توجيهكم؟ هذا دليل خير، إذا كان الإنسان والمسلم يخشى على نفسه هذا دليل خير، ولكن لا يلزم من القدوة الحسنة أن يكون فيها رياء. أنت كن على دينك وعلى عبادتك وعلى أخلاقك وهم يقتدون بك في الخير. وأما إظهار العمل الذي قد يؤدى في السر، فإذا أظهره بعض أهل العلم الذين يثقون بنيتهم وقصدهم وأن لا تتغير، فهذا فيه خير. وأظهر بعض السلف أعمالهم وحدثوا عنها من أجل أن يقتدى بهم. وإذا كان الإنسان يخشى على نفسه لا يظهر عمله الذي يكون في السر كالقيام والصيام. وأما الأخلاق والمعاملة فأنت تمتثل ما شرع لك من الدين والأخلاق، والطلاب يقتدون بك في معاملتك لهم، وتحتسب الأجر في هذا عند الله عز وجل. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله؟ هذه الآية فيها بيان أن المحاربين للمسلمين إن جنحوا للسلم أي رغبوا فيه وأبدوا السلم وكفوا عن القتال وكان في هذا مصلحة للمسلمين أنه لا بأس بصلحهم، وإذا كان للمسلمين مصلحة في قتالهم يقاتلون، وهذا يرجع لولاة الأمر، هم الذين يقدرون هذا الأمر. حفظكم الله. يقول السائل: إذا كان عندي سيارة للنقل أجرة، هل علي فيها زكاة؟ لا، السيارة التي تستخدم للأجرة ليس فيها زكاة في عينها، وإنما الزكاة فيما حصل منها من الأجرة. إذا حال الحول على ما يحصل منها من إيجار وبلغ النصاب فإنه تجب فيها الزكاة. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الشرع في النقاب للنساء؟ الشرع جاء بوجوب تنقب المرأة، وليس الحجاب مقصور على النقاب، النقاب جزء من النقاب، قد تلبس البرقع وقد تلبس النقاب وقد تلبس غطاء يعني للوجه، سمه ما شئت، المهم أن تستر المرأة جميع بدنها وجهها وكفيها وقدميها، ولا يبدو منها شيء للرجال الأجانب، هذا واجب على المرأة، وهذا مما حفظ الله به الأعراض ونالت المرأة المسلمة عزها وشرفها وكرامتها وبقيت مصونة كالجوهرة بحجابها. فحجاب المرأة عز لها وشرف وهي كالدرة المصونة، وإذا كانت متبذلة يعني ينظر إليها الرجال هي التي جنت على نفسها. ولهذا يكثر بحمد الله في المجتمع المحافظ على الحجاب يكثر العفاف ويقل الزنا، ويكثر في المجتمعات التي تتبرج فيها النساء يكثر الزنا والاعتداء على النساء، وهذا دليل على حكمة الشارع في مشروعية الحجاب للنساء. حفظكم الله، يقول السائل: رجل وكل من جانب الورثة للإشراف على قطعة أرض، وبدون علم الورثة قام ببيع جزء منها دون علم الورثة، ولما علموا بذلك أصر على هذا البيع حيث بيده التوكيل، فما جزاء البائع والذي اشترى وهو يعلم بأنه يشتري حق ليس من حقه؟ أولا الوكيل هذا فيه تفصيل، إذا كان هؤلاء الورثة صغار وليس لهم تصرف واجتهد لهم فهذا له أن يبيع ويشتري للمصلحة، وإذا كان الورثة كبار ولكن أرادوا أن يجتمع رأيهم في وكيل وأن لا يتصرف بدون رأيهم فلا يجوز له أن يتصرف، والبيع يعني لا يكون ماضيا إلا بموافقة الورثة، ولكن إذا انتقل البيع إلى أناس تملكوا بأموالهم وحصلوا على الصكوك فهذه الموضوع هذه المسائل تعالج في القضاء ويرفع إلى القاضي وينظر بعد ذلك في المصالح والمفاسد المترتبة على إرجاع المبيع أو إمضاء البيع مع يعني مؤاخذة ذلك المتصرف إذا تصرف بغير إذن الورثة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل: كيف نفرق بين دار الإسلام ودار الكفر؟ الأمر ظاهر، دار الإسلام هي التي يصلى فيها ويؤذن ويظهر فيها الإسلام في المسلمين في شعائرهم في صومهم في حجهم في عبادتهم، مجتمع مسلم ولو وجد تقصير من الحكام. وبلاد الكفر هي التي يعمها الكفر فلا تقام فيها الصلاة، وإن أقيمت الصلاة في بعض بلدان الكفار كالشرق والغرب لا يعني أن هذه بلاد إسلام. بلاد الإسلام الإسلام فيها عزيز وظاهر، والمساجد منتشرة والشعائر ظاهرة والأعراض مصونة، وإن وجد تقصير فإن هذا لا يعني أن هذا خرج عن بلد الإسلام إلى بلد الكفر، فالأمر ظاهر لا يلتبس. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم الإحرام من التنعيم؟ الإحرام من التنعيم إذا كان لأهل مكة إذا أرادوا العمرة فلهم أن يحرموا من التنعيم أو من غيره، التنعيم ليس بميقات، وإنما خرجت عائشة رضي الله عنها بعد أن أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم، قال الرواة لأنه أقرب الحل إلى مكة، ولا يظن أن التنعيم ومسجد عائشة رضي الله عنها أنه ميقات لا لأهل مكة ولا لغيرهم، وإنما هو أقرب الحل إلى مكة، ولهذا إذا خرج المكي إلى الطرف الآخر من أطراف مكة وأحرم من الحل ثم دخل الحرم فإحرامه صحيح. وكذلك من دخل مكة وعرض له عارض يقول له العلماء أحرم من الحل يخرج، وأما إذا دخل الآفاق مكة وفرغ من عمرته أو حجه لا يشرع له الخروج مرة ثانية وثالثة لأداء عمرة كما يفعلها بعض الناس. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم التأمين الصحي؟ التأمين الصحي إذا كان تجاريا يعني يرجع إلى تعاقد مع شركات أو مع مستشفيات ويدفع لكل موظف أو لكل عامل قدر معين من المال، هذا أفتى العلماء بأن فيه غرر، لأن هذا الذي يتعاقد مع المستشفى له بما يسمى بالتأمين الصحي مثلا بمبلغ معين قد يزيد انتفاعه من المستشفى عن هذا المبلغ وقد ينقص، ولهذا قال العلماء أن هذا فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وحرم بيع الغرر، ولهذا أفتى العلماء بأن التأمين إذا كان بهذه الصورة ففيه غرر ولا يجوز، ولكن الأفضل والأنسب والصحيح هو أن يتفق مثلا مع مستشفيات على علاج الموظفين أو العمال، وأن يكون هناك تخفيض معين ثم تكون هناك فواتير على قدر العلاج تقوم الدولة أو الشركة بدفع هذا المبلغ، هذا هو الصحيح. نعم. أود التنبيه إلى أن بعد الانتهاء إن شاء الله من هذا الدرس وبقي لنا أيام في يعني الإجازة في وقتها الثلاثاء والأربعاء، بعد ذلك سنستأنف يعني ما بقي لنا من هذا الكتاب، وإن شاء الله نفرغ من هذا الكتاب في أيام، ثم ستكون هناك دروس تتعلق باستقبال رمضان وهي دروس مختارة. وفي شهر رمضان إن شاء الله سنبدأ بقراءة كتاب، وهو كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو كتاب عظيم جمع فيه المصنف رحمه الله الكثير من الفوائد، وهو زبدة علم الشيخ دونه في هذا الكتاب في أكثر من 154 فائدة، وهو يتنقل ما بين دراسة الآيات والأحاديث والأصول الجامعة من أنفع الكتب. فإن شاء الله سنبدأ في بداية شهر رمضان، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك، وسيكون الدرس بعد العصر كالعادة بعد صلاة العصر، ويستمر إلى قبل المغرب بساعة أو ما يقرب من ذلك، حتى يستعد يعني من يحضر الدرس للإفطار سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. والكتاب متوفر في المكتبات، وإن تيسر لبعض المحسنين تأمين نسخ فإن هذا من التعاون على الخير، ونسأل الله التوفيق للجميع. حفظكم الله. يقول السائل: بعد صلاة الفجر أردت أن أصلي سنة الفجر، فجاء رجل فصلى بصلاتي، فماذا أصنع؟ هل أجهر بالقراءة؟ إذا لم تنوي الإمامة فلا يصح له أن يقتدي بك، وإذا نويت الإمامة لا بأس. إذا نويت الإمامة عندما يعني وقف بجانبك تنعقد صلاته، وإذا لم تنوي الإمامة لا تصح صلاته لعدم نية الإمام. وأما الجهر من عدمه فالجهر سنة، إن جهرت أو لم تجهر فهذا لا يؤثر في صحة الصلاة. حفظكم الله. يقول السائل: هل هذه القاعدة صحيحة؟ التحريم لا يتعلق بالذوات. هذا فيه إجمال، ما المقصود التحريم لا يتعلق بالذوات؟ بل التحريم يتعلق بالذوات، وسبقا ذكرت أن التحريم قد يحرم الشيء لذاته أو لسببه. الميتة محرمة لذاتها، الخمر محرمة لذاتها، الخنزير محرم لذاته، أما فوائد الربا محرمة لسببها. فالمال الفوائد الربوية هذه لا تحرم يعني العملة النقدية مثلا 500 ريال، هذه كان مصدرها فوائد ربوية، هي ليست محرمة بذاتها بحيث لو أعطيتها الفقير فهي محرمة عليه، لكن محرمة لسببها. لكن لحم الخنزير محرم على كل أحد، على الغني وعلى الفقير. فهذه العبارة فيها إجمال وغير واضحة، ولا ينبغي إطلاق يعني أحكام شرعية على ألفاظ مجملة. حفظكم الله. يقول السائل: مجموعة من الأفراد يدفعون مبلغا معينا كل شهر، يأخذه أحدهم وتبقى الحال على عددهم، ما حكمه؟ هذا ما يسمى بجمعية الموظفين، وهو أن يتفقوا على دفع قسط، كل يدفع قسط معين، وفي كل شهر يأخذ مجموع هذه الأقساط أحدهم يعني على ترتيب واتفاق بينهم. هذه من أهل العلم من منع منها بدعوى أن أو على قول بأن هذا قرض يجر نفعا، وأكثر العلماء يجيزونها وهو الصحيح. نعم، هذا والله أعلم.